بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وقد تبين بذلك أن الحركة ونعني بها القطعية نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء تمتزج فيه القوة والفعل، بحيث يكون كل جزء مفروض فيه فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده، وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وإلى فعل لا قوة معه. كان الكلام في تقسيم الحركة إلى التوسطية والقطعية، وقلنا بأن هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا، بمعنى أنه لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي قسمان من الحركة، هما الحركة التوسطية والحركة القطعية. بنحو إذا كانت هذه الحركة توسطية فلا تكون قطعية، وإذا كانت قطعية فلا تكون توسطية، بل الحركة في الواقع الخارجي هي الحركة القطعية ليس إلا. نعم، يمكن أن تلحظ هذه الحركة في الواقع الخارجي بنحو آخر باعتبار آخر فتكون حركة توسطية. ثم بينا بأن هذه الحركة التي يقع الكلام عنها وأن لها أركان ستة، وتعريفها ما بيناه في سبق، كل هذه الأبحاث إنما ترتبط بالحركة القطعية ولا علاقة لها بالحركة التوسطية. فلهذا نجد أن المصنف في آخر الفصل الرابع تقول: وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية، أن البحث في الحركة القطعية لا الأعم من التوسطية والقطعية، أن الحركة القطعية نحو وجود سيال، يعني أن الموجودات إما ثابتة، يعني جميع أجزاء وجودها مجتمعة، وإما سيالة، يعني جميع أجزاء وجودها غير مجتمعة، يعني غير قارة. فلهذا قال: وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية، هي نحو وجود سيال منقسم. هذا الانقسام إن شاء الله سيأتي في الفصل اللاحق، أن هذا الانقسام الذي نقوله في الشيء المتحرك، في الموجود المتحرك، ليس هو انقساما بالفعل، بل هو انقسام بالقوة وبلحاظ العقل. يعني العقل يستطيع أن يفرض هذا الموجود الواحد المتصل السيال، الموجود الواحد المتصل السيال يمكن أن يفرض له أجزاء. في عبارة السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول: ينقسم إلى أجزاء تمتزج فيه القوة والفعل، يعني كل جزء من هذه الأجزاء تتشابك القوة والفعل. هذه الأجزاء المفروضة التي سيأتي إثباتها في الفصل اللاحق، هذه الأجزاء التي نقولها في الحركة أجزاء مفروضة، لا أنها أجزاء بالفعل خارجية. هذه الأجزاء المفروضة للموجود المتحرك كل جزء جزء تتشابك فيه القوة مع الفعل. وبأي معنى؟ يقول: بحيث يكون كل جزء مفروض، لا كل جزء بالفعل، ها، كل جزء مفروض فيه فعلا لما قبله وقوة لما بعده. يعني لو وضعنا بحسب الإشارة العقلية والفرضية، لو وضعنا يدنا على هذا الجزء فهو فعل لما قبله من الأجزاء، وهو قوة لما بعده من الأجزاء. هذه العبارة يوجد فيها مقدار من التسامح. لماذا؟ باعتبار أن كل جزء مفروض ليس هو فعل لما قبله من الأجزاء، بل كل جزء مفروض هو فعل للقوة الموجودة في الجزء اللاحق، لا أنه فعل للجزء السابق، لأن كل جزء من الأجزاء مركب من قوة ومن فعل، وهذا الجزء اللاحق ليس هو فعلية الجزء السابق، لا فعلية الجزء السابق بفعليته الخاصة به. يعني لكي يتضح المطلب، الآن لو وضعنا قلنا هذا الماء فيه قابلية أن يكون ماذا؟ هواء، أن يكون بخارا، وصار الماء بخارا، هذا لم يصر الماء بخارا، بل القوة الموجودة في الماء صارت ماذا؟ صارت بخارا وهواء، وإلا تلك الفعلية السابقة للجزء السابق بطلت ووجدت محلها ماذا؟ فعلية جديدة. فالفعلية اللاحقة وهي الهوائية ليست هي فعلية الجزء السابق، بل هي فعلية القوة الكاملة أين؟ في الجزء السابق، لأن الجزء السابق كان مركب من قوة وماذا؟ وفعلية. الفعلية هي ماذا؟ هي الصورة المائية، هي الصورة النطفية. هذه الفعلية تزول ثم تأتي محلها فعلية جديدة تتحد مع القوة التي كانت في الجزء السابق. إذا ليس الجزء اللاحق فعلية الجزء السابق، بل الجزء اللاحق فعلية القوة الكاملة في الجزء السابق، وهو هذا الجزء اللاحق وهو قوة وفعلية. لماذا؟ وهو قوة للجزء اللاحق، لا أن هذا الجزء اللاحق بكله المركب من القوة والفعل هو قوة ماذا؟ للاحق، بل القوة الكاملة فيه هي ماذا؟ فيها استعداد أن تأتيها صورة لاحقة. إذن بعبارة واضحة، أن كل جزء جزء من أجزاء هذه الحركة المفروضة مركبة من قوة وفعل، وكل جزء لاحق هو فعلية القوة الكاملة في الجزء السابق، لا أن كل جزء لاحق هو فعلية الجزء السابق، بل الجزء السابق له فعليته الخاصة به، ليست فعليته هي الفعلية الموجودة في الجزء اللاحق، لا فعليته الموجودة في الجزء السابق التي تبطل تلك الفعلية وتوجد بعدها فعلية جديدة تنزع عن نفسها فعلية وتلبس فعلية أخرى. فلهذا قال: وقد تبين بذلك أن الحركة، ونعني بها القطعية، لأن محل كلامنا هي الحركة القطعية، أن الحركة هي نحو وجود، ولكنه ليس وجود ثابت، ولكنه وجود سيال غير قار، لا تجتمع الأجزاء فيه، نحو وجود سيال منقسم بالقوة، كما سيأتي في قولي كل جزء مفروض، منقسم إلى أجزاء، وهذه الأجزاء المفروضة تتشابك فيها القوة والعدم، تمتزج فيها القوة والفعل، تمتزج فيه أي في هذا الوجود السيال المنقسم القوة والفعل. طب ما هو معنى تمتزج؟ قال: بحيث يكون كل جزء مفروض فيه، أي في هذا الوجود الواحد السيال، بحيث يكون كل جزء مفروض في هذا الوجود فعلا لما قبله، تبين انه فعل ماذا؟ مو لما قبله من الاجزاء، بل فعل للقوة الموجودة في الجزء السابق. فعلا لما قبله من الاجزاء، من الجزء قبله من الاجزاء، وقوة لما بعده من الاجزاء. النتيجة التي نأخذها ماذا؟ نأخذها انه لا بد ان ننتهي من طرف المبدأ الى قوة غير مسبوقة بالفعل، ولا تنتهي لا تقف السلسلة الى حد، وننتهي من طرف الانتهاء الى فعلية ليست ماذا؟ ليست هذه الفعلية قوة للجزء الذي يلحقها، والا ايضا يلزم التسلسل لا الى نهاية. فلهذا قال وينتهي هذا الموجود الواحد السيال من الجانبين، يعني من المبدأ الى قوة لا فعل معها ومعه، وينتهي من الجانبين الى قوة لا فعل مع تلك القوة، والى فعل لا قوة مع تلك الفعل. الان ننتهي الى الفصل الخامس. الى هنا اتضح لنا ان كل حركة لها ماذا؟ لها مبدأ ولها منتهى. مبدأها هو القوة، ومبدأها هو ماذا؟ ومنتهاها هو الفعلية. من هنا ندخل في الفصل الخامس في بيان هذا المبدأ والمنتهى، لانه اتضح في الفصل الرابع ان كل حركة ونقصد بها القطعية تنتهي من حيث البدء الى قوة لا فعل معها، ومن حيث المنتهى الى فعل لا قوة معه. الان نريد ان نعرف من هو، ما هو هذا المبدأ وما هو هذا المنتهى. الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها. فهي حركة هذه مطلق الحركة؟ نقول لا، الحركة القطعية التي هي محل الكلام. قد عرفت ان في الحركة انقساما، وتقدم بعد في الفصل الرابع ان الحركة لها ماذا؟ ان الحركة خروج للشيء من القوة الى الفعل، وانها منقسمة. ولكنه هنا يريد ان يذكر المصنف حكمين من احكام هذه الحركة. الحكم الاول الذي يذكره لهذه الحركة هو ان هذا الانقسام انقسام بالذات، كما في الكم اذا تتذكرون قلنا ان كل شيء ينقسم بعرض الكم، الا الكم فانه منقسم بنفس ذاته لا بعرض شيء اخر عليه. كل جسم انما يتصف بالبياض لعروض البياض عليه، ولكن البياض ابيض بعد لا لعروض البياض عليه، بل بنفسه هو ابيض. كذلك كل امتداد، كل انقسام في شيء انما هو بعرض الكم عليه، ولكن الكم بعد منقسم بذاته. كذلك فان الحركة امتداد، والامتداد فيه انقسام لذاته لا بعرض شيء اخر. فلهذا قال قد عرفت ان في الحركة انقساما، وهذا الانقسام ماذا؟ انقسام بالذات لذاتها. لماذا؟ لان الحركة امتداد، والامتداد يقبل الانقسام لذاته. اذا علمت هذا المطلب ان الحركة امتداد، والامتداد ينقسم لذاته، نريد ان نقول لك هذين الحكمين. الحكم الاول ان هذا الانقسام لا يقف الى حد. هل ان هذا الانقسام ينتهي الى حد او لا ينتهي الى حد؟ نريد ان نقول ان هذا الانقسام في الحركة لا ينتهي الى حد، وهذا التسلسل هو الذي عبرنا عنه فيما سبق بالتسلسل اللايقفي، وقلنا انه ليس بمحالين. اينما وصلت في الانقسام وفي التقسيم فان هذا التقسيم ماذا؟ لا يتوقف على حدين. لماذا؟ لما ذكرناه في محله لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ في حقيقة الجسم. بعد بينا هذا المطلب وبرهان هذا المطلب قلنا أن الامتداد مهما صغر في النتيجة هو امتداد، فإذا كان امتداد فإنه يقبل القسمة إلى قسمين، والقسمة لا تعدم الامتداد، وإلا لو أن القسمة أعدمت الامتداد وصار الشيء بعد القسمة لا امتداد له، إذا لا يمكن أن يجتمع من هذه الأجزاء التي لا امتداد له لا امتداد لها شيء له امتداد. إذن البرهان الذي أقمناه هناك لبطلان الجزء الذي لا يتجزأ هنا أيضا نذكره في الحركة، أن الحركة بالانقسام لا تفقد الامتداد، فإذا لم تفقد الامتداد إذن لا تقف القسمة إلى حد معين. فلهذا يقول الحكم الأول: قد عرفت أن في الحركة انقساما لذاتها لا بعرض شيء آخر. فهنا نقول: فاعلم أن هذا الانقسام انقسام لا يقفي، تسلسل لا يقفي، وهو ليس بمحال. فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف على حد نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة. الكم المتصل القارة كم مفتاحلة كان؟ من الخط الذي هو طرف السطح، والسطح الذي هو طرف الجسم، والجسم الذي هو ماذا؟ الجسم التعليمي الذي هو عرض الجسم الطبيعي. مراد من الجسم هنا الجسم التعليمي للجسم الطبيعي. ولكن الفارق هو هذا، وهو أنه هناك كانت في الامتدادات القارة، وبحثنا أين؟ في الامتدادات غير القارة. هناك في الامتدادات التي كانت تجتمع أجزاؤها في الوجود، وهنا في الامتداد الذي لا يجتمع أجزاؤه في الوجود. سيدنا لماذا لا تقف القسمة إلى حد؟ يقول: إذ لو وقف على حد كان جزءا لا يتجزأ، وقد تقدم بطلان الجزء الذي لا يتجزأ عندما بينا حقيقة الجسم. هنا قلنا أن نظرية المتكلمين في الجزء الذي لا يتجزأ باطل. إذن الحكم الأول للحركة أنها تنقسم وانقسامها لا يقف على إلى حد. الحكم الثاني وهو الحكم المهم أن هذا الانقسام انقسام فرضي، انقسام بالقوة، لا أنه انقسام بالفعل. كما ذكرنا في الخط إذا تتذكرون قلنا أن الكم ينقسم ولكن انقسامه بالقوة لا أن انقسامه بالفعل، لأن الانقسام بالفعل يعدم الكم. كذلك هنا فإن الانقسام بالفعل يعدم الحركة. لو انقسم الشيء بالفعل فإن انقسام الشيء بالفعل معناه انعدام له. طب ما هو البرهان على أن الانقسام هنا في الحركة انقسام بالقوة لا انقسام بالفعل؟ يقول: إذا كان الانقسام هنا انقساما بالفعل لم تهينا إلى أجزاء دفعية الوجود، والتالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله. لو كان انقسام الحركة إلى أجزاء بالفعل للزم أن تكون أجزاء الحركة أجزاء دفعية الوجود، والتالي باطل، إذن فالمقدم مثله وهو أن تكون الانقسامات بالفعل. كيف؟ لو فرضنا أن هذه الحركة التي هذا مبدأها وهذا ماذا؟ منتهاها، لأننا قلنا أن الحركات كل حركة تنتهي من حيث المبدأ إلى القوة ومن حيث المنتهى إلى البيان غزائي. الآن لو فرضنا أن هذه الحركة المحدودة بهذين الحدين المبدأ والمنتهى منقسمة إلى أجزاء بالفعل، يعني ماذا؟ يعني بعد لا تقبل انقساما آخر، وإلا لو كانت هذه الأجزاء تقبل انقساما آخر إذن هي ماذا؟ إذن ليست أجزاء بالفعل بل أجزاء بالقوة. إذن عندما نفرض هذه الأجزاء انقساماتها بالفعل يعني بعد هذه الأجزاء ماذا؟ لا تقبل انقساما جديدا، وإلا لو كانت تقبل انقساما جديدا ولم يكن انقساما بالفعل بل كان انقساما بالقوة، هذا خلف. إذن فرض انقسام هذه الحركة بالفعل فرض أنها لا يوجد بعد هذا الانقسام انقسام آخر. خب نسأل منكم، لماذا لا تقبل هذه الأجزاء بالفعل الانقسام؟ لأن لها امتداد ولا تقبل الانقسام، أو أنه ليس لها امتداد ولا تقبل الانقسام؟ إن كانت هذه الأجزاء بالفعل لا امتداد لها ولا تقبل الانقسام، هذا معناها أنها دفعية الوجود، لأن الدفعية الوجود هو ماذا؟ هو الذي لا امتداد له، يعني مثل النقطة بالنسبة إلى آخر الخط. النقطة بالنسبة إلى آخر الخط منتهى الخط، ولكنه له امتداد أو ليس له امتداد، قلنا فيما سبق أنه لا امتداد له. كذلك هنا أن هذه الأجزاء بالفعل لا تقبل الانقسام، هل لها امتداد أو ليس لها امتداد؟ فإن قلتم لا امتداد لها، رجعت أن تكون ماذا؟ أجزاء دفعية الوجود كالاتصال والانفصال، يعني لا امتداد لها. وإن قلتم أن لها امتداد ولا تقبل الانقسام، فقد أثبتنا بالبرهان في أن ما له امتداد يقبل القسمة ولو القسمة العقلية. فإذا لو قلنا، التفتوا جيدا، لو قلنا أن الانقسام في أجزاء الحركة انقسام بالفعل، فهذا معناه أن الأجزاء المنقسمة بالفعل ماذا؟ دفعية الوجود. خب ما المحذور في ذلك؟ نعم هي دفعية الوجود، تقول يوجد محذورا. المحذور الأول أن هذا معناه بطلان الحركة، لأنه معناه أن الحركة مجموعة من الأمور الدفعية. مجموعة من الأمور الدفعية يعني بأي معنى؟ يعني تكون نظرية زينون. زينون يقول أنه لا توجد نحن عندنا، لا يوجد عندنا حركة في الواقع الخارجي، الذي يوجد عندنا في الواقع الخارجي مجموعة من الإيجادات والإعدامات المتصلة بعضها مع البعض الآخر. يعني هذه الكرة المتدحرجة من فوق إلى أسفل، الله سبحانه وتعالى الخالق الموجد أوجدها في النقطة أليف وأعدمها من النقطة أليف، ثم أوجدها في النقطة ماذا؟ باء، ثم أعدمها من النقطة باء وأوجدها في النقطة جيم. فمجموعة من الإيجادات والإعدامات، ولكن حيث أن الفواصل بين كل إيجاد وإعدام قليل زمنيا، نحن نتصور ماذا؟ أنه واحد متصل، وفي واقعه ليس واحدا متصل، بل نفي الحركة، هذا معناه أنه نفي الحركة. إذن لو قلنا أن الأجزاء في الحركة أجزاء بالفعل، معناه ماذا؟ انعدام الحركة، يعني معناه نظرية زينون التي أنكر فيها الحركة والتدريج. هذا مضافا إلى الإشكال المتقدم الذي ذكرناه، وهو أن هذه الأجزاء الدفعية الوجود ماذا؟ لا امتداد لها، فكيف يلزم من اجتماع أجزاء لا امتداد لها شيء له امتداد؟ هذا هو البرهان على أن هذه الانقسامات للحركة هي انقسامات بالقوة لا بالفعل، لأنه لو كانت انقسامات بالفعل للزم بطلان الحركة، للزم أن تكون الأجزاء دفعية الوجود، والتالي باطل فالمقدم مثله. قال وأيضا هو انقسام بالقوة والفرض، لا أنه انقسام بالفعل. لماذا سيدنا؟ ما هو البرهان؟ فوائد مختصر، العبارة فوائد مختصرة. قال إذ لو كان بالفعل بطلت الحركة، إن عدمت الحركة وصرنا مثل ما يقول زينون من أن الحركة غير موجودة في الخارج، الموجود في الخارج مجموعة ماذا؟ من الإيجادات والإيجادات. إعداما. إذ لو كان بالفعل بطلة الحركة. لماذا؟ لانتهاء القسمة بالفعل إلى أجزاء دفعية الوقوع. فإذا كانت دفعية الوقوع لا يمكن أن يلزم من اجتماعها شيء تدريجي الوجود. فإنكم تتذكرون أن الدفعي كان في مقابل تدريجي، فكيف يمكن أن تجتمع من أجزاء دفعية أمر تدريجي؟ هذا محال. كيف يمكن أن تجتمع من أجزاء لا امتداد لها أمر له امتداد؟ يا هنا كانت هذه مقدمات لأصل المطلق، وهو إثبات المبدأ والمنتهى للحركة. فهذا يقول السيد العلام رحمة الله عليه: وبذلك يتبين، يعني من هذين الأمرين اللذين ذكرناهما في الحركة، من أن الانقسام لا يقف على حد، وأن هذا الانقسام انقسام بالقوة لا بالفعل، يتضح لنا مطلب آخر، وهو أن المبدأ والمنتهى في الحركة لا يمكن أن يكون من جنس نفس الحركة، بل المبدأ والمنتهى أمران خارجان عن حقيقة الحركة. المبدأ في الحركة ليس هو الجزء الأول من الحركة، المنتهى في الحركة ليس هو الجزء الآخر من الحركة. فهنا لو كان عندنا خط طوله متر واحد، فمبدأه ليس هو الجزء الأول من هذا المتر، ومنتهاه ليس هو الجزء الآخر الأخير من هذا المتر. وإن كان عرفا المبدأ أي عندهم هذا الجزء الأول، والمنتهى هذا الجزء الأخير، ولكنه في المتر، في الخط الذي طوله متر واحد، مبدأه تلك النقطة التي أمر عدمي، ومنتهاه تلك النقطة الذي هو أمر عدمي، وكلاهما يعني المبدأ والمنتهى خارجان عن حقيقة الخاص. هنا نريد أن نقول بما تقدم يتضح أن المبدأ والمنتهى في الحركة لا يمكن أن يكون من حقيقة نفس الحركة، من جنس الحركة. لماذا؟ لأنه إذا وضعنا يدنا على النقطة الأولى، الجزء الأول المفروض من الحركة، وأردنا أن نجعله المبدأ، خب بمقتضى الحكم الأول الذي ذكرناه في الحركة، قابل للانقسام أو ليس قابل للانقسام؟ قابل للانقسام. خب هذا الجزء الذي فرضناه هو الأول قابل للقسمة، أي منهما هو الجزء مبدأ الحركة، الجزء الأول أو الجزء الثاني؟ فإن قلت الجزء الأول ننقل الكلام إلى الجزء الأول، هذا امتداد قابل للقسمة أو ليس قابل للقسمة؟ قلنا أن القسمة لا تقف إلى حد، إذن لا نصل إلى مبدأ للحركة من جنس الحركة. إذن مبدأ الحركة هو ماذا؟ شيء خارج عن حقيقة الحركة، وهو القوة. القوة ماذا؟ وهي مادة الأشياء، وهي التي فعليتها أنها قوة الأشياء، هذا هو مبدأ الحركة، وهي خارجة عن حقيقة الحركة، وهي خارجة ماذا؟ عن حد الحركة، فهي ليست متحركة. فإذا المادة القوة، المادة التي تحمل القوة متحركة أو ليست متحركة؟ ليست متحركة، لأنه لو كانت متحركة أيضا كانت مشمولة بقانون الحركة، فكان المبدأ جزءا من الحركة، وهو محال. وكذلك نفس الكلام نقوله ماذا؟ في منتهى الحركة. منتهى الحركة لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون جزءا من الحركة، لأن هذا المنتهى نضع يدنا عليه، لأن هذا المنتهى نضع يدنا عليه، هذا الجزء الأخير من الحركة. خب أي منه يقبل القسمة ولا يقبل القسمة؟ نعم يقبل القسمة. وأي منه هو منتهى الحركة، الجزء الأول أو الجزء الثاني؟ وكلاهما أيضا يقبل القسمة ولا تقف القسمة إلى حد. هذا مضافا إلى أن المبدأ والمنتهى ماذا؟ أمران بالفعل، والانقسام الذي ذكرناه في أجزاء الحركة ماذا؟ انقسام بالقوة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: برهاننا على أن مبدأ الحركة ومنتهاها ليس من نفس حقيقة الحركة، برهاننا ما تقدم في أن الانقسام لا يقف على حد، وأن هذا الانقسام انقسام بالقوة لا أنه بالفعل. يقول: وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة، هذه مو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لا مبدأ للحركة من جنس الحركة، لا أنه ليس له مبدأ أطلاق. أساسا حركة بلا مبدأ ومنتهى، قلنا أن الحركة من أركانها أن يكون منه المبدأ وإليه المنتهى من أركان الحركة، ولكنه لا مبدأ يعني لا مبدأ من جهة الحركة، لا مبدأ من جنس الحركة، لا أنه ليس له مبدأ أصلا. وبذلك يتبين، وبذلك يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الانقسام لا يقف إلى حد، وأنه انقسام بالقوة لا بالفعل. وبذلك يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى للحركة، ولكن المصنف حيث التفت إلى أنه ليس الحركة مبدأ ومنتهى أصلا، قال: لا، بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة، هذا من جهة الحركة متعلق بمبدأ، أنه لا مبدأ للحركة من جهة الحركة، هذا من جهة الحركة متعلق بمبدأ، لا مبدأ له من حيث الحركة، يعني ليس المبدأ جزء من أجزاء الحركة، ليس المبدأ داخلا في حقيقة الحركة. والجزء الأخير عندكم للآخر، والآخر والجزء الآخر الذي كذلك، يعني الجزء الذي هو منتهى الحركة. لماذا سيدنا؟ قال: لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى الذي هو المبدأ والمنتهى هو ماذا؟ هو دفعي الوقوع، لأنها منتهى إليه الحركة ومبدأ حركة، المبدأ والمنتهى لا يقبل القسم بعد، والحركة ماذا؟ تقبل القسمة. إذن المبدأ والمنتهى ليس من جزء الحركة بالشكل الثاني، المبدأ والمنتهى لا تقبل القسمة، والحركة تقبل القسمة، إذن المبدأ والمنتهى ليس من جنس الحركة. قال: لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجيه، مو غير تدريجية، غير تدريجيه، مو أنه تدريجي الوقوع، إذن فلا ينطبق علي، أي على الجزء بهذا المعنى مبدأ ومنتهى، إذن فلا ينطبق علي حد الحركة، لأن الحركة تدريجية ذات. إذن عندما نعرف الحركة بأن لها مبدأ ومنتهى، هل المبدأ والمنتهى تعريف للحركة بحقيقتها أو تعريف للحركة بما هو الخارج عن حدها؟ من الواضح أنه تعريف للحركة بما هو خارج عن حدها وحقيقتها. إذن لا المبدأ تقع فيه الحركة ولا الفعل تقع فيه الحركة، كالخط، فإن الخط مبدأه النقطة وهو انتهاء الخط، ومنتهاه النقطة وهو انتهاء الخط، ومن الواضح أن النقطة لا امتداد فيها فلا تقبل القسمة. كذلك هنا، فإن المبدأ والمنتهى هناك أمر عدمي، هنا المبدأ والمنتهى كلاهما ماذا؟ أمر وجودي، هم المبدأ أمر وجودي وهو المادة الأولى، وهم المنتهى أمر وجودي وهو عالم التجرد، لأن عالم التجرد هو عالم الفعلية المحضة الذي لا توجد فيها أي قوتين، فلهذا لا توجد فيها أي حركتين، فالقوة والفعلية اللذان هما مبدأ الحركة ومنتهاها خارجتان عن حقيقة الحركة، فلا تقبل الانقسام إلى غير النهاية. ولكن الفرق بين المبدأ والمنتهى هنا والمبدأ والمنتهى في الخط، أن المبدأ والمنتهى في الخط أمر عدمي، ولكن المبدأ والمنتهى هنا ماذا؟ أمر وجودي. قال وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي كما في آخر الفصل الرابع عندما قال وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وإلى فعل لا قوة معه، قال وأما ما تقدم في آخر الفصل الرابع أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها، هذا الشاهد على أنه معه هنا غلط، إلى قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه، هذا ماذا؟ فهو تحديد للحركة بالخارج من ذات الحركة وحقيقة الحركة. نحن قلنا في أن كل حركة لها أركان ستة، الركن الأول المبدأ، والركن الثاني المنتهى، الركن الثالث ماذا؟ الموضوع الذي له الحركة، وهذا ما يريد أن يتعرض له المصنف الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بالحركة. المصنف يقول قد خرقت في الفصلين الأول والثالث مطلبين. المطلب الأول الذي عرفته أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وهذا تقدم في الفصل الثالث. المطلب الثاني الذي عرفته في الفصل الأول وهو أن هذه القوة أمر أرضي يحمله أمر جوهري وهو المادة، هذان تقدم بحثهما في الفصل الأول وفي الفصل الثالث. أولا أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، وثانيا أن هذه القوة أمر أرضي يحمله أمر جوهري وهي المادة الأولى، هذا يتقدم بحثهما. ولكن الذي نريد أن نضيفه هنا، طبعا هذا تتم لما ذكرناه في آخر الفصل الرابع، هناك بعد ما بيناه حتى نبينه هنا في الفصل السادس. يقول نحن عندما نأتي إلى المادة الأولى والقوة والفعلية، عندما نضع يدنا على أي جزء من أجزاء هذا الموجود المتحرك نجد بالتحليل توجد فيه أمور ثلاثة: أولا الفعلية التي بها قوام الشيء ومنشأ الأثر، وثانيا القوة التي هي الأمر العرضي، وثالثا ماذا؟ المادة التي هي الأمر الجوهري المبهم. وتتذكرون في الأبحاث السابقة قلنا أن المادة هي القوة ولكنه مبهما، وأن القوة هي المادة ولكنها معينة، لا فرق بين المادة الأولى والإمكان الاستعدادي الذي هو القوة إلا من جهتين كما أشرنا. الفرق الأول أن ذاك أمر جوهري وهذا عرضي، أن ذاك أمر مبهم هذا متعين، ويترتب على هذين الفرقين أن المادة الأولى لا تبطل أبدا بخلاف الإمكان الاستعدادي، فإنه يبطل بتحقق المستعد له في الواقع الخارجي. الآن لو وضعنا يدنا على المادة، المادة بما هي مادة بلا أن تتلبس بالقوة، بعد عندما نقول قوة واضح المعنى ما هو ذلك الأمر العرضي الإمكان الاستعدادي الخاص، المادة بما هي مادة كمالها بأن تكون متلبسة بالقوة أو كمالها بأن لا تكون متلبسة بالقوة؟ من الواضح أن المادة أمر مبهم، لكي تكون شيئا خاصا لا بد أن يكون لها ماذا؟ قوة. فإذا كمال المادة هو تلبسها بالقوة، ولكن هل هو كمال بالقوة لو كمال بالفعل؟ هذه القوة كمال بالفعل لو كمال بالقوة؟ هذه القوة المتحدة مع المادة كمال بالفعل لو كمال بالقوة؟ ومن الواضح كمال بالقوة. إذا وجدت فعلية خاصة متحدة مع هذه القوة والمادة، عند ذلك ذلك الكمال بالقوة المتحد مع المادة يتحول إلى ماذا؟ إلى كمال بالفعل. وإلا إذا لم تتحقق تلك الفعلية الخاصة، هذا الكمال بالقوة للمادة لا يكون كمالا بالفعل. وهذه المقدمات لأي بحث. المقدمات لهذا البحث الذي أشرنا إليه في آخر الفصل الرابع، وهو أنه عندما نضع يدنا على أي جزء مفروض فإن المادة متحدة مع ماذا؟ مع القوة التي هي كمال بالقوة. ولكي يكون هذا الكمال بالقوة كمالا بالفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فعلية خاصة. فالمادة الأولى المتحدة مع القوة الذي هو كمال بالقوة لها، متى تكون كمالا بالفعل؟ إذا اتحدت مع فعلية معينة. الآن تتحد مع فعلية الماء، فهذه المادة تكون ماذا؟ لها فعلية الماء. فيها ماذا؟ فيها قوة أن تكون هواء. هذه الصورة المائية فيها قوة أن تكون هواء. لو المادة التي فيها قوة الهوائية فيها قابلية أن تكون هواء، أي منهما؟ قلنا أن الماء ماء ويستحيل أن يكون شيئا آخر. وإذا أرادت هذه المادة المتحدة مع القوة أن تتحد مع فعلية الهواء والبخار، لابد ماذا؟ لابد أن تنزع عن نفسها فعلية الماء وتلبس ماذا؟ فعلية الهواء والبخار. هذه الفعلية الموجودة في التراب، هذه التراب لا يكون نباتا، فإن التراب تراب. نعم، في التراب مادة متحدة مع قوة تستطيع أن تكون ماذا؟ نباتا. فإذا أرادت تلك المادة المتحدة مع القوة تكون متحدة مع فعلية النبات، لابد ماذا أن تفعل؟ تنزع عن نفسها الصورة النوعية للتراب وتلبس بدلا عنها ماذا؟ الصورة النوعية للمعدن، الصورة النوعية للعنصر، الصورة النوعية للنبات، وهكذا. هذه النطفة إذا أرادت أن تكون علقة لا بد أن تنزع عن نفسها فعلية الصورة النطفية وتلبس بدلا عنها ماذا؟ فعلية الصورة التي هي علقة، وهكذا. طبعا هذا كله مبنيا على نظرية المشاة القائلين بأن تغير الأشياء إنما يكون بفساد الصورة السابقة ووجود صورة لاحقة، وهذا ما يسمى في كلماتهم بنظرية اللبس بعد الخلع. عندما تخلع المادة الصورة النوعية السابقة فتلبس ماذا؟ صورة نوعية لاحقة. ولكن هذه النظرية كما ثبت في مباني صدر المتألهين أساسا مستحيلة، وهي نظرية الكون والفساد يعبر عنها. إنما الصحيح نظرية اللبس بعد اللبس، يعني أن المادة لا تفقد شيئا بل يضاف إليها شيء بعد شيء. فكيفية هذه الإضافات بحث آخر موكول إلى دراسة أعمق، ولكنه هذا الكلام الذي نقوله إلى هنا في البداية هذا مبني على مسلك المشاء القائلين بالكون والفساد، القائلين باللبس بعد الخلع، لا على مباني صدر المتألهين القائل باللبس بعد اللبس. قال في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بالحركة: قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وهذا ما تقدم تعريفه في الفصل الثالث، وأن يعني وقد عرفت وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به، أي ذلك تلك القوة قائمة بهذا الأمر الجوهري. هذه قائمة خبر بعد خبر، لتكون أن تكون تلك القوة محمولة في أمر جوهري قائمة تلك القوة بأمر جوهري، وهذا ما ثبت إثباته ما ثبت في الفصل الأول. وهذا الذي بالقوة الذي هو الإمكان الاستعدادي الذي هو عرض، وهذا الذي بالقوة كمال مو بالفعل بالقوة للمادة متحد مع المادة. فإذا تبدلت القوة، وإلا المادة لا تتبدل، المادة ثابتة، المادة لا يوجد فيها حركة، وهذا هو المبدأ الذي قلنا ان المبدأ ماذا؟ خارج عن حد الحركة. المبدأ لا تغير فيه. المبدأ لا حركة فيه وهو المادة الاولى. فاذا تبدلت القوة، هذا لا يقول اذا تبدلت المادة، فان المادة لا تتبدل، واحدة في جميع الاشياء. المتبدل الذي يبطل او لا يبطل هو من؟ هو القوة الذي هو ذلك الامر العرضي. فاذا تبدلت القوة فعلا، يعني صارت بالفعل بعدما كانت كمالا بالقوة صارت كمالا بالفعل، كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة التي كانت متحدة مع المادة. سيضرب مثال للأمور الجوهرية ومثال للأمور العرضية. يقول فمادة الماء التي تحمل ماذا؟ تحمل قوة الهواء. فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، مو هي هواء بالقوة، وإنما هي ماذا؟ تعبير مسامحي، وإنما هي تحمل قوة الهواء. المادة أمر جوهري وتحمل أمرا عرضيا هو ماذا؟ هو ذلك الكمال بالقوة. فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، وكذا هذا مثال الأمر الجوهري. وكذا الجسم الحامض، الحمض صفة من الصفات، وكذا الجسم الحامض الحموض صفة، حلو بالقوة. يعني ماذا؟ يعني القوة المادة الموجودة مع هذا الجسم الحاملة لقوة الحلاوة هي الآن حامضة بالفعل، ولكن تلك المادة حاملة لقوة الحلاوة. فإذا تبدلت الماء، تبدلت الماء هواء. طبعا هنا إما نقول فإذا تبدل الماء هواء فالتعبير مسامح، وإما أن نرجع هنا الفاعل محذوف نقول فإذا تبدلت المادة الموجودة في الماء ماذا؟ هواء. ولعل العبارة تكون أفضل. فإذا تبدلت الماء، لا يتبدل هواء، الماء يبطل وتوجد ماذا؟ ويوجد الهواء مكانها. النطفة تبطل وتوجد العلقة مكانها، وإلا النطفة لا تكون علقة. التراب لا يكون نبات، وإنما المادة الموجودة في التراب الحاملة لقوة النبات تتبدل إلى ماذا؟ تتبدل إلى نبات. فلهذا قال فإذا تبدلت الماء هواء، يعني تبدلت تلك المادة الحاملة لقوة الهواء تبدلت إلى ماذا؟ إلى أن تكون هواء بالفعل. وتبدلت الحموضة حلاوة، شوفوا هذا الشاهد عليه، قال كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية، لأنها كانت حاملة لقوة هوائية. كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية، والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة. إذن النتيجة التي نأخذها، ففي كل حركة موضوع ماذا؟ ثابت تنعته موضوع تنعته الحركة، يعني تقع الحركة نعتا لذلك الموضوع وتجري عليه أي على ذلك الموضوع. على الجملة الأخيرة فيها توضيح يأتي.